والمرأة والنساء كنا يعني ليس لهن جلباب، وهذا في إشارة إلى قلة خروجهن، والمرأة قد تبقى يعني من عيد إلى عيد حتى تخرج، قلة خروج المرأة كلما كانت المرأة في بيتها كانت في حياء أكثر. ومع ذلك وفي الحديث إشارة إلى وجوب أو فيه وجوب صلاة العيد أو شهود العيد للجميع. إذا كانت المرأة وحتى الحية تخرجن، ذوات الخضور يخرجن، وأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجها، وقالت على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج، ولم يقل لا بأس عليها، بل عليها بأس إذا لم تخرج، والحل في هذه المشكلة هو أن تلبسها يعني أختها من جلبابها، تعاون عدل وتقوى ولباس، أن تلبس المرأة أو يلبس الرجل لباس أخيه لا بأس بذلك. وهنا مسألة أيضا أشار مذكورة في الحديث وهي مهمة جدا، لتشهد الخير ودعوة المسلمين، تنزل رحمات، والله عز وجل يعني بهذه الجماعة عند يعني صلاة العيد، عند الاجتماع في صلاة العيد الإنسان لا يستهين بهذه المسألة، مسألة شهود الخير ونزول الرحمات من رب سبحانه وتعالى على الجماعة، ويعني التأمين على دعاء المسلمين. لا شك أن هذا يعني يصيبه دعوة صالحة من رجل صالح في مثل هذا المكان، هذا لا يستهان به، يعني أمر يحرص عليه، مثل حضور صلاة التراويح مع الجماعة والدعاء فيها، كذلك إذا تيسر الإنسان في رمضان حضور يعني السفر للحرم وصلاة التراويح هناك والدعاء والتأمين على هذا الدعاء، فيرحمك الله سبحانه وتعالى بدعوة رجل صالح، بتأمين رجل صالح، يعني فيه خير عظيم. فمثل هذا الأمر لا يستهان به. نعرف في بعض البلاد أن الغالب يعني إحنا أيام العيد أن يكون اللباس فيه شيء من الزينة، ولا طيب إذا كان الغالب على ظن العالم مثلا أو الإمام أن المرأة تخرج بلباس زينة، هل يقلب الأمر بالعكس يأمر بعدم خروجهم؟ ما هو حل هذا؟ حلول غير صحيحة هي ردود أفعال هكذا، هذا غلط، رد فعل لمخالفة موجودة فنمنع من هذا لأجلها، وإنما نصلح من الحال، فيأمرها بالخروج ويأمرها مع ذلك بالاحتشام وبالإحسان الثياب، وهنا تلبسها من جلبابها، يدل على ماذا؟ يدل على أن اللباس لباس شرعي، ليس لباس فيه زينة ولا شيء. وقوله ويعتذر حير المصلى، استدل به بعضهم على أن المساجد المرأة لا يعني تدخل الحائط أو الجنوب لا يدخل المسجد، قال إذا كان المصلى هو دون المسجد تعتزله. هذا كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هو خطأ. نعم، لأن رواية تزحية الصلاة المقصود بالاعتزال اعتزال، وهذا مهم جدا للاطلاع على رواية الحديث، هو الذي يعطيك الفقه الصحيح. ميزات يعني الاطلاع على الحديث وأهل الحديث أنهم يطلعون على الروايات تصلح يعني من فهم النص وتعين عليه. فهنا يعتزل الحجر المصلى يعني الصلاة، ثم كيف تعتزل المصلى؟ يعني المصلى ما هو مسجد تدخله هكذا خلاص، هذه حدود جدار تدخله، وإنما المكان واسع، المصلى مكان واسع تجلس فيه، تدخل فيه يعني تذهب إليه المرأة وتجلس مع النساء، لا يعني ما في فاصل ولا في شيء محدود حتى يقال تعتزل المصلى. إذا اعتزلت المصلى وين تروح؟ أين تذهب؟ والمصلى هو مكان لصلاة الناس للعيد، إذا اعتزلت ابتعدت ويعني جدا، وقد لا تسمع حتى إلى خطبة ولا تشهد شيء. المقصود اعتزال الصلاة بربها. نعم، فيه كذلك إشارة إلى القياس، أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ في خروج المرأة بالجلباب الشرعي. صاحبة أختم بسنة صاحبة بالبلدها، إيش المقصود عن من تبيض تقصد من جبابها يعني، أم إن كان لها ثوب آخر تعطيها؟ هو كيف يعني تقتصم الجباب؟ لا ينفع لهذه ولا لتلك. آخر هل هذا خروج المرأة لمداومة الجرح، أو هل يشترط فيه هنا المهر؟ يختلف إذا سفر، خروج المناطق الحرب نقول إذا كان سفرا فطبعا لا بد من محرم، إذا ما هو سفر لا يلزم. لو أن العدو جاء قريبا من البيوت، قريبا من القرية أو المكان أو البلد، ما هو سفر، فالمرأة ممكن تخرج بلا محرم لأجلها، المهم تأمن الفتنة. حفصة، كل حال الحال لا تهجر بذكر الله تعالى، ولا مواطن الخير ولا دروس العلم، بل ولا حتى المساجد. قال إن حيضتك ليست في يعني الحيضة، وقال نولين الخمر من المسجد، يعني أن الحيضة لها مكان، ما دام أن هذا المكان تأمن يعني أو نأمن أن لا يتلوث به المسجد النجاسة فلا بأس، فلا بأس بذلك. الحفصة بنت سيرين. نعم، وقراءة القرآن. وقراءة القرآن فقط. وإذا لم تجد المرأة جلباب جاز لها ألا تخرج، حينئذ لم تجد أحد يلبسها من جلبابها أو امرأة تلبسها من جلبابها، ظهر أنه لا بأس بذلك. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15 وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترد الدم بعد قرئها لخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك نعم يعني يرجع الأمر إلى النساء ولا يحل هنا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الحيض أو طهر ونحو ذلك لا يحل لهن أن يكتمن شيئا من ذلك إما أن تعجل بزواجها فتقول قد انقضت عدتي ومرت علي ثلاث حيض ولم يمر علي هذا وإما أن تؤخر تقول لا ما جاتني الحيض للحين ما جاتني وهي لا تريد أن تنهي عدتها ولا تظهر هذا لعل زوجها يعني لعله يعني يراجعها أو شيء فلا هذا يحل ولا هذا يحل ينبغي أن تذكر الأمر كما هو وتكون متوكلة على الله إذا شاء الله شيئا نفذ ولا محال قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي الذي رواه الدارمي الذي ذكره البخاري وصله الدارمي عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت حط في شهر ثلاث حيض فقال علي بن شريح اقضي بينهما قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا قال أقضي بينهما قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا قال علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت فالمقصود أنها تأتي بأحد يعني يشهد لها بأنها حاضت وصلت وحاضت وصلت وهكذا باب الطهرة والقدرة في غير أيام الحيض قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا حديث أحمد بن رجاء قل نعم يعني ذكرنا أن هذا دليل من أدل على أن لا تحديد لأقله ولا أكثر وهذا هو الصحيح وأما هنا باب في الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض مفهوم هذا أنه في الحيض معد إيش حيضا فإذا رأت امرأة قبل الحيض شيء من الصفرة أو القدرة اللون يعني مثل الماء المعكر هكذا مكدر، فمثل هذا لا يعد شيئا قبل الحيض، وأما في أثناء الحيض أو قبل الطهر فيعد من الحيض. وقتيبة بن سعيد جميل طريف ثقفي هم رجال الجماعة، قال حدث إسماعيل بن علي بن علي بن إبراهيم بن علي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها. باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. معنى عيسى بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وأم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وأخت حنة. وأم حبيبة هذه كانت زوجة عبد الرحمن بن عوف. لا تغتسل يعني تغتسل. ايش النسخ؟ هذا حكم أم اجتهاد؟ صعب. تكلمنا في هذا أو لا؟ لأنها مخيرة بين أحد ثلاث أمور، صح؟ تغتسل بالصلاة أو تغتسل بالرسول أو تغتسل بالصلاة. في هذا الحديث أنه يفرق بين الحيض والاستحاضة في الأحكام، في أن الحيض يمنع من الصلاة في وجوب الاغتسال من الحيض، في أن الاستحاضة لا تمتنع من شيء تمتنع منه الحائض، سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنوات من بعد سبع سنوات مثلا. عندي سبع سنوات. نحن وقت سبع سنين. أنا بيان حالي. يعني هذا ما يهمنا. يعني أقل أن تكون سبع سنوات كان لا تصلي ومسألة. ممكن يكون أنها فعلت هذا في يعني قبل الأحكام، قبل الإسلام، ما هو شرط أن يكون هذه بقية سبع سنوات في الإسلام وسالت. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طارق عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الحائض لا تطوف، ذكرنا هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا طبعا في طواف الإفاضة طواف الواجب لا تطوف وتنتظر حتى تطفر، وأما في طواف الوداع فإن الله عز وجل خفف عنها ورخص لها بأن تنفر بلا طواف، هذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى في يعني الحائض. يعني الفتوى التي تقول بأنها تطوف وهي حائض لا شك أن هذا الفتوى واضح خطأ فيها لمخالفتها لهذا النص والغير في هذا الدليل على أن الحائض لا تطوف. عليها الحجز ما راح وعلى أصحاب الحملات أن يعني يقدروا هذا، إذا رجل صاحب حملة ومعه نساء لابد أن يتوقع مثل هذا، والمرأة نفسها تتوقع مثل هذا التأخير، يأخذون ما يأخذون حجها لم يتم بعد. إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة هي مدة على كل حال يسيرة، ما هي كبيرة، يعني بمعنى حتى يكون يوم أو يومين أو ثلاث فقط. نخليها على أقصى تقدير أن حاضت يوم النحر قبل أن تطوف، عندها يوم النحر ثلاثة أيام تشريق هذه أربعة أيام، يبقى ثلاثة أيام لو ما عرف يبقى لها يومين، لو إنه حيضتها سبع أيام صح، فالأمر له شديد، فأصحاب المحلات لابد أن يتوقعوا مثل هذا، ولا يقال إن المرأة يعني مدام حجز الطيران وحجز الطيران هذا كل ما لو أنها مرضت دخلت المستشفى، ماذا سيكون الحل؟ سيقولون نحن مضطرون للبقاء، أليس كذلك؟ هذا كذا، هذا لأجل ماذا؟ لأجل المرض، هذا لأجل يعني ركن أركان الحج تنتظر. أما أن يقال لها فري فري وطوفي طواف الإفاضة وهي حائض، هذا مخالف للأحاديث، مخالف واضحة جدا. فقط في أصحاب الحملات، هي ماذا تفعل دون المستجيب؟ لا، ما في شيء اسمه مستجيب أصحاب الحملات، ناس واخذين فلوس أموال طائلة. الآن الحاج 50,000 قد يصل إلى 100,000، يعني ما له دخل. هذا مثل قلنا مثل المرض، إذا مرض ماذا يفعل؟ بعدين أصحاب الحملات لا يكلفهم كبير عناء، هذه الأشياء لا تكلفهم شيء، يعني هو أصلا أخذ السكن حتى إيجار السكن والبنايات هذه كلها إلى نهاية الحجة، ما في لا يكلف عليه شيء، وإنما فقط يتم تأجيل، وحتى التذكرة في الحاجة تذكرة كاملة، يعني ما في أي تخفيضات، بمعنى أنه لو حصل أي تأخير ما ينقص منه شيء. كان هذا من يريدون التسهيل على أنفسهم، مثل هذه الفتاوى يريدون التسهيل على أنفسهم، فأي يعني حاج إذا أصر على أن يأتي المناسك كما هي ف يعني سيستجاب له، فهمت؟ يقول أنا أذهب أشتكي لوزارة الحج فورا يخافون، لكن الناس ما يعرفونها ويضحكون على الناس ويلعبون به الناس، يصعبونه ولا يمكن وكيف، يقولون بس أنا جيت الحج كذا وهذه المناسك وهذه حقي عندكم كذا. وأيضا يعني ما هو هذا فقط، في شيء أشياء أعظم من هذا، ترك أركان مثل مبيت من مزدلفة، ما عندنا مبيت في مزدلفة، بعد ما تصل هناك ما في شيء، لا بد توجد لي مبيت في مزدلفة، أنتم أخذين فلوس مقابل أداء المناسك، شلتم مزدلفة المناسك كيف تشيلون؟ بس تمر كذا وما يلزم مبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الكبار، رخص لكل الأمة، بالعكس دليل الترخيص هو دليل المنع الغير هؤلاء، ثم رخص لهؤلاء معنى أنه منع الآخرين منها، يأتي في حج إن شاء الله حتى لا ندخل. نعم. أم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها يخشاها، لذلك جاء في الأثر الصلاة الأعظم، كانت الصلاة تصلي فإتيان الزوج لها لا يحصل. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ابن عباس قال: تغتسل لكل صلاة، أو تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر رواه عبد الرزاق، وبنحو هذا أفتى ابن الزبير أيضا، ياسين صحيحة عند عبد الرزاق عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. قبل هذا فيما يتعلق بالاستحاضة في أثر جاءت امرأة ابن عمر تستفتيه, يعني هذا فيما يتعلق بطواف المستحاضة. قالت إني أقبلت أريد الطواف بالبيت, إذا كنت بباب المسجد أهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني, ثم أقبلت حتى إذا كنت بباب المسجد أهرقت حتى فعلت ذلك 3 مرات. فقال ابن عمر إنها ركضة من الشيطان, فاغتسلي واستثفري بثوب وطوفي, يعني استلجمي يعني في هذا المكان ضعي شيئا شديه وطوفي, لأن هذا من الشيطان يمنعك من الطواف, ويدل على أن الشيطان يعبث بالمرأة وممكن أن يقطع يعني عرقا وكذا يسيل الدم لكي يؤذي المرأة ويضيق عليها, وإذا كانت جاهلة يمنعها من الصلاة يمنعها من الطواف. وقال ابن عباس لا بأس أن يجامعها زوجها المستحاضة. رواه عبد الرزاق أيضا بإسناد حسن. وتعتكف المستحاضة كذلك كما مر معنا اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة وترى الدم ربما وضعت الطسطة تحتها من الدم أو وضعت نعم الاحتمال. الصلاة على النفساء كأنه يشير إلى أن المرأة يعني إذا كانت نفساء تدخل المسجد اللي صلي عليها في المسجد, إذا كانت نفساء ولم تطهر من نفاسها. شباب ابن صوار شعب المحتاج وحسين الذكوان المعلم, وهذا معنى ماتت في بطن. أين ذكر المسجد شيخنا؟ ذكر المسجد في الحديث. قلت إذا صلي عليه في المسجد إنه لا بأس بها, وأنه لا تفريق بين المرأة سواء كانت نفساء أو ليست نفساء يصلى عليها. قال ابن بطال يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لا حكم وغيرها, أي في طهارة العين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته, إذا سجد أصابني بعض ثوبه. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المكان الذي يسجد فيه، ليس معنى المسجد المعروف، لكن المقصود أنها كانت تجلس وهي حائض في هذا المكان، وربما أصاب ثوبه وهو في يعني وهو في الصلاة يصيب شيء من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شدة قربها منه ويصلي بجوارها، فقربها من والصلاة في المسجد في الصلاة في المكان الذي يسجد فيه ويصلي فيه، كأن يعني تقول أنه لا فرق، كأن البخاري يقول لا فرق بين دخول المسجد لها أو جلوسها في المكان الذي يصلي فيه، بجامع يعني أن هذا مسجد وهذا مسجد، هذا أمر. والأمر الآخر وهذا احتمال أيضا قائم، أن يكون مراد بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد البيت، فالبيت من السنة أن يكون فيه مسجد، كل واحد لأهل البيت يكون لهم مسجد في البيت، وهذه من السنة المهجورة. كل واحد مكان جديد، كل واحد مسجد في البيت مكان، لا لا، في البيت مكان مسجد يصلون فيه، المرأة تصلي فيه، يأتي يصلي فيه ويقيم يعني فيه، يصلي الوتر فيه، يصلي الرواتب فيه، يجلس يتلو القرآن، مكان محدد من البيت يخصصه لذلك. المسائل التي في الدور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحث عليها، وهذا يعني قلنا من السنة المهجورة، لا فكاد توجد في بيت يعني الناس اليوم، بيت المتدينين فضلا عن غيره.